إلى النبي صلى الله عليه وسلم معترفا بذنبه ومعصيته وجبرته، ولهذا قال: هلكت يا رسول الله. إذا فجاء معترفا ومكررا بذنبه رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يدل على أن هذا الرجل فعل ما فعل متعمدا، كان متعمدا لما فعلت، ولهذا قال: هلكت يا رسول الله. قال: هلكت يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما أهلكك؟ يعني ما هو الذنب الذي اقترفته؟ ما هو الذنب الذي فعلته؟ قال: ما أهلكك؟ فقال الرجل: وقعت على امرأتي في رمضان. إذن هذا الرجل جامع امرأته في نهار رمضان، جامع امرأته في نهار رمضان، وغلبته طبعا نفسه وشهوته، فوقع في هذا الذنب وفي هذه المعصية. قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل تجد ما تعتق رقبة؟ وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: بئس ما صنعت. قال له: بئس ما صنعت، اعتق رقبة. هكذا جاء في هذه الرواية: اعتق رقبة. إذا تأخر لما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأن ما فعله يعد مخالفا للشرع، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة ذلك. أمره النبي عليه الصلاة والسلام بكفارة ذلك، فقال له: اعتق رقبة. وجاء في هذا السياق الذي ذكره الحافظ هنا، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل تجد ما تعتق رقبة؟ إذا فهذا الرجل وقع في ذنب وفي معصية، لأنه جمع امرأته في نهار رمضان. وسيأتي في مسائل هذا الحديث بأن الجماع مما يحرم على الصائم باتفاق العلماء، يعني لا يجوز للصائم أن يجامع امرأته في نهار رمضان، الجماع محرم على الصائم باتفاق العلماء. وهذا الرجل يعني فعل ذلك، فعل ذلك، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالكفارة. والنبي عليه الصلاة والسلام بدأ في ذكر الكفارة بعتق رقبة، ولهذا قال له: فهل تجد ما تعتق رقبته؟ وفي رواية قال: اعتق رقبة. طيب، لماذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أولا أن يعتق رقبة؟ قال العلماء: لأن هذا الرجل قد وقع في ذنب، قد وقع في معصية، فكان من المناسب أن يؤمر أولا بعتق رقبة، لأنه ثبت في الحديث الصحيح، والحديث في الصحيحين حديث أبي هريرة فيما أذكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مسلمة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام الحديث كما قلت في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي مسلمة أعتق الله له بكل عضو منها عضوا منه من النار. إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن المسلم إذا أعتق رقبة مسلمة فإنه بهذا الفعل يفتدي بنفسه من النار، كأنه يقدم فداء بدله إلى النار. قال: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله له بكل عضو منها عضوا منه من النار. قال عليه الصلاة والسلام: حتى فرجه بفرجه، حتى فرجه بفرجه. يعني أنت إذا أعتقت عبدا مسلما فكأنك يعني قدمت فداء تفتدي به من نار جهنم والعياذ بالله. فهذا العبد الذي أعتقته في سبيل الله فالله جل وعلا يعتق مال رأسك من النار برأسه، ويدك بيده، وقدمك بقدمه، وفرجك بفرجه، حتى يعني تخلص من نار جهنم وتنجو منها. إذا فهذا الرجل لما وقع في الذنب وأهلك نفسه بالذنب فإنه استحق بذلك هذا العذاب، استحق بذلك العذاب، فكان بحاجة إلى هذا الفداء، كان بحاجة إلى هذا الفداء. ولهذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتق مال رقبة، فقال له عليه الصلاة والسلام: هل تجد ما تعتق رقبة؟ ولكن الرجل طبعا كان فقيرا كما سيأتي. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا، أي كان لا يملك رقبة حتى يعتقه في سبيل الله. قال: لا. فانتقل النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك إلى أمر آخر في هذه الكفارة، فقال عليه الصلاة والسلام: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ إذا أمره بأن يصوم شهرين متتابعين. وكان من المناسب، كان من المناسب بعد ذكر التكفير بعتق رقبة، كان من المناسب أن يذكر بعد ذلك هذا الصوم، لأن هذا الرجل أفسد مال صومه، هذا الرجل بهذه المعصية أفسد مال صومه، إذا فكان من المناسب أن يؤمر بالصوم ولا يؤمر بشيء آخر. لم يقل له مثلا صلي 60 ركعة أو افعل عبادة كذا، لا، أمره بالصوم لأن هذا الرجل قد أفسد صومه، فكان من المناسب أن يؤمر ماذا بالصوم ليعوض مال الصوم الذي أفسده. وكان من المناسب أيضا أن يضاعف عليه هذا الصوم، يعني لم يقل له صوم يوما واحدا، يعني مكان الصوم الذي أفسدته مكان اليوم الذي أفسدته، بل أمره أن يصوم شهرين متتابعين، أمره أن يصوم شهرين أي 60 يوما، أمره أن يصوم شهرين متتابعين. وطبعا كما قلت كان من المناسب أن يضاعف عليه هذا الصوم عقوبة له، لأننا الآن في باب ماذا؟ العقوبات. يعني هذا الرجل يعني فعل جرما فمن المناسب أن يعاقب، فمن المناسب أن يعاقب، فأمر بالصوم لأنه أفسد صوما وضعف عليه هذا الصوم عقوبة له، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يصوم شهرين متتابعين. وتأمل أيضا يعني في اشتراط التتابع في هذا الصوم، وهذا من باب ماذا؟ تشديد العقوبة عليه حتى لا يعود إلى مثل هذا الفعل، وحتى يعتبر الناس يعني بعقوبة إذن قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فقال لا. فقال لا. وجاء في رواية أن هذا الرجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام وهل لقيت ما لقيت إلا من الصيام؟ يعني أن أسباب مصيبتي هو هذا الصوم، لأن هذا الرجل يعني ظهر الله أعلم أنه كان يعني شديد الرغبة في النساء، وكان لا يصبر على النساء، فلما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصوم شهرين متتابعين يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعزمه عن ذلك، فقال وهل لقيت ما لقيت إلا من الصيام؟ يعني أنا سبب مصيبتي هو هذا الصوم، فكيف تعيدني إلى مثل يعني هذا الشيء الذي بسببه يعني وقعت يعني فيما وقعت فيه؟ إذا فالرجل لعظم شهوته وشدة رغبته في النساء يعني كان لا يصوم إلا بمشقة يعني شديدة، كان لا يصوم إلا بمشقة شديدة، ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لا يستطيع الصوم، فقال لا، لا أستطيع أن أصوم شهرين متتابعين. ثم أمره النبي عليه الصلاة والسلام يعني بمرتبة ثالثة لهذه الكفارة وهي الإطعام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ أمره بأن يطعم 60 مسكينا، والإطعام هنا هو بدل عن الصيام، الإطعام هو بدل عن الصيام، الصيام هو الأصل والإطعام بدل عنه، ولذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يطعم 60 مسكينا، يعني بدل صيام شهرين، يعني بدل صيام شهرين متتابعين، أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يطعم 60 مسكينا، إذا فقال له فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. إذا هذا الرجل يعني كان رجلا فقيرا، كان رجلا فقيرا لا يستطيع أن يطعم 60 مسكينا، فلما أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالإطعام أخبر عن عجزه أيضا بذلك، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم لا. قال ثم جلس، ثم جلس أي جلس يعني هذا الرجل يعني ينتظر. قال أبو هريرة راوي هذا الحديث فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، والعرق هو المكتم، العرق هو المكتم يعني وعاء، يعني وعاء كبير يعني فيه تمر، وعاء كبير فيه تمر، إذا العرق هو المكتم. قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، وقد اختلفت الروايات في المقدار الذي كان في هذا العرق، وأكثر الروايات تدل على أن التمر الذي أتي به النبي عليه الصلاة والسلام كان مقداره 15 صاعا، كان مقداره 15 صاعا، والصاع كما نعلم، الصاع كما نعلم 4 أمداد، الصاع كما نعلم 4 أمداد، إذا فكم مد يعني كان في هذا التمر؟ كان فيه 60 مدا، كان فيه 60 مدا، و60 مد إذا أعطيت ل60 مسكينا سيكون لكل مسكين مد واحد، سيكون لكل مسكين مد قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل تصدق بها، يعني أعطاه ذلك التمر وأمره أن يتصدق به، أن يتصدق به على الفقراء والمساكين، قال تصدق بهذا. فقال أي هذا الرجل أعلى أفقر منا، يعني هل أتصدق بهذا التمر على أهل بيتي هم أفقر مني أنا؟ هل أتصدق بهذا التمر على أهل بيتي هم أفقر مني؟ وهذا يدل على أن هذا الرجل كان أفقر واحد من في أهل المدينة، يعني ما كانش المدينة يعني أهل البيت أفقر يعني من بيت هذا الرجل، من بيت هذا الرجل. ولهذا قال بعد ذلك فما بين لابتيها، فما بين لابتيها، وقوله لابتيها تثنية، يعني هذه الكلمة هي تثنية لابة، تثنية لابة. ومعروف أن المدينة، أن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقع بين لابتين، تقع بين لابتين، يعني لابة من الجهة الشرقية ولابة من الجهة الغربية. واللابة هي عبارة عن أرض فيها حجارة سود، هي عبارة عن أرض مليئة بالحجارة السود، وكأنها الله أعلم يعني حجارة وصخور وردانية، يعني مما يدل على أن يعني هذا المكان يعني كانت فيه براكين يعني في القديم. إذا اللابة هي عبارة عن أرض، يعني أرض يعني واسعة مليئة ماذا؟ بالصخور السوداء، الحجارة السوداء، وتسمى أيضا حرة، يقال لها أيضا حرة، يعني يقال لها لابة ويقال لها أيضا حرة. ولذلك يعني في المدينة يعني إلى الآن يعني تشتهر ماذا؟ الحرة الشرقية والحرة الغربية، إذا هما حرتان، حرة من جهة الشرق وحرة من جهة ماذا؟ الغرب. إذا فقال هذا الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، أحوج إليه منا. قال الراوي وهو أبو هريرة رضي الله عنه فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت أنيابه، والأنياب معروف يعني أسنان معروفة، وهي طبعا أربعة أنياب، نابان يعني في الفك العلوي ونابان في الفك السفلي. إذا فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت أنيابه. قال العلماء وضحكوا النبي عليه الصلاة والسلام في هذه القصة كان لسببين، كان لسببين. السبب الأول هو تباين حال هذا الرجل، تباين حال هذا الرجل، فقد جاء هذا الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في غاية الخوف، يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الخوف، يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو خائف في غاية الخوف. لماذا؟ لأنه ارتكب ذنبا وقارف معصية، فكان يعني يتوقع مثلا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاقبه يعني بعقوبة أو بجلد وغير ذلك، فكان في غاية الخوف. حال هذا الرجل. ولكن لما وجد في كلام النبي عليه الصلاة والسلام يعني من الساعة والرحمة يعني النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لم يبادر إلى عقوبته يعني بتعزير أو جلد وغير ذلك، بل وجد يعني من النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة والساعة فلم يبادر إلى عقوبته وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة، وكان في هذه الكفارة يعني ساعة. قال تقدر تعتق ما تقدرش، معليش بروح للصيام، ما تقدرش تصوم معليش بروح للإطعام، طيب ما عنديش أكل إذا انتظر سيأتينا أنا طعام سنعطيك إياه. إذا فهذا الرجل يعني كان في بداية أمره في غاية الخوف، ولكن لما وجد يعني هذه الرحمة والساعة عند النبي عليه الصلاة والسلام يعني انقلب خوفه إلى طمع ورجاء. يعني معلوم كان خايف يتعب، ما دام فيه يخرج مستفيد، يعني ما دام فيه يخرج ماذا من هذه القصة مستفيد، يعني ولا يطمع في ذلك الطعام، وأن يعني أن يكسبه لنفسه وأهله وأعياله وهم أفقر الناس بالمدينة. فقال العلماء لتباين يعني حال يعني هذا الرجل ضحك النبي عليه الصلاه والسلام حتى بدت انيابه. اذا هذا هو يعني السبب الاول لضحك النبي عليه الصلاه والسلام. الامر الثاني ان هذا الرجل ايضا يعني عرف كيف يتوسل الى النبي عليه الصلاه والسلام يعني بلطف حتى يصل إلى ما يريده وما يحبه، يعني حسن يعني يعني توسل يعني هذا الرجل وكلامه مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليصل إلى مراده وإلى حاجته. فلأجل ذلك أيضا ضحك النبي عليه الصلاة والسلام. يعني يقول الراوي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أي قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فأطعمه أهلك، اذهب فأطعمه أهلك. إذا فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام، أذن له أن يأخذ يعني هذا التمر وهذه الصدقة فيطعمها هو يأكلها هو وأهل بيته الفقراء، ويكون ذلك في نفس الوقت يكون ذلك كفارة له، يكون ذلك كفارة له عما قارفه من هذا الذنب ومن هذه المعصية في نهار رمضان. إذا هذه أو هذا هو معنى هذه القصة ومعنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه باختصار. طيب طبعاً بعد الفراغ يعني من ذكر شرح يعني الحديث ننتقل بعد ذلك إلى يعني بيان يعني فوائد الحديث. طبعاً هذا الحديث يعني فيه يعني فوائد كثيرة جداً يعني على سبيل العموم، سواء ما يتعلق منها بموضوع الصوم أو يعني أبواب أخرى. فهذا الحديث يعني فيه فوائد كثيرة جدا. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، ذكر رحمه الله بأن بعض أهل العلم ذكر فوائد هذا الحديث في مجلدين، ذكر فوائد هذا الحديث حديث واحد ذكر له من الفوائد ما جمعه في مجلدين اثنين، أوصلها إلى 1000 فائدة وفائدة، يعني ذكر يعني 1000 واحد من الفوائد، يعني ذكر 1000 فائدة وفائدة، كما يقول ألف ليلة وليلة. إذا ذكر ألف فائدة وفائدة لهذا الحديث لوحده، إذا فهو يعني حديث يعني عظيم الشأن، هو حديث يعني عظيم الشأن يتضمن الكثير من الفوائد. ولكن يعني في هذا الدرس سنكتفي طبعا بذكر الفوائد المتعلقة بباب الصوم فقط، سنذكر يعني فوائد هذا الحديث المتعلقة بباب الصوم. أول فائدة يعني تستفاد من هذا الحديث أن الجماعة من المفطرات أو المفطرات، يعني كل ذلك صحيح إن شاء الله، يعني تقدر تقول مفطر أو مفطر، يعني الجماع يفطر الصائم، وهذا طبعا بإجماع العلماء، يعني أجمع العلماء على أن الجماع يعد في حق الصائم من الأمور المفطرة. فمن جمع وهو صائم وكان جماعه طبعا عن ذكر وعن عمد فصيامه باطل بإجماع العلماء، صيامه باطل بإجماع العلماء. وممن نقل هذا الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في رسالة الصيام. طبعا شيخ الإسلام له كتاب معروف مشهور يعني بعنوان رسالة الصيام، وهو مطبوع ضمن يعني مجموع الفتاوى المجلد 25، مطبوع في المجلد 25 من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في بداية هذه الرسالة ذكر إجماع العلماء على أن الجماع من الأمور التي تفطر الصائم. والأصل طبعا في هذا الحكم، أصل هذا الحكم هو قول الله جل وعلا في سورة البقرة: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. إذا فأخبر الله جل وعلا هذه الآية من سورة البقرة بأن الصيام أو بأن الجماع إنما يحل للصائم في وقت الليل، في وقت الليل، يعني يجوز للمسلم في رمضان يعني ليلة أن يجمع امرأته. وحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم. إذا مفهوم هذه الآية أن الجماع لا يكون ماذا؟ نهارا، صح، لأن الله جل وعلا أخبر بأن هذا الرافث وهذا الجماع إنما أحل للصائم ليلا. إذا فمعنى ذلك أنه لا يكون ماذا؟ في النهار. إذا فدلت لهذه آية من سورة البقرة على أن الجماع محرم على الصائم، فلا يجوز للصائم أن يجمع امرأته وهو صائم، وهذا باتفاق العلماء. المسألة الثانية: ما هي الحكمة من منع الصائم من الجماع؟ لماذا منع الصائم من الجماع؟ كما منع من الأكل والشرب وسائر المفطرات. يقول شيخ الإسلام رحمه الله يعني مبينا حكمة ذلك، وفي كلامه هذا سيذكر ثلاث حكم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن الله تعالى، يعني في الحديث القدسي عن الله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به، يدعو شهوته وطعامه من أجلي، يدعو شهوته وطعامه من أجلي. قال شيخ الإسلام: فترك الإنسان ما يشتهيه لله هو عبادة مقصودة يثاب عليها. إذن هذه هي الحكمة الأولى، لأن الجماع شهوة من شهوات النفس، والإنسان إذا ترك شهوة النفس لعبادة لله فهذه هذا أمر يثاب عليه. لهذا قال: فترك الإنسان ما يشتهيه لله هو عبادة مقصودة يثاب عليها. قال: كما يثاب المحرم على ترك ما اعتاده من اللباس والطيب ونحو ذلك من نعم البدن. ثم قال يعني في الحكمة الثانية، قال: والجماع من أعظم نعيم البدن وسرور النفس وانبساطها، وهو يحرك الشهوة والدم، والبدن أكثر من الأكل. قال: فإذا كان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والغذاء يبسط الدم الذي هو مجاريه، فإذا أكل أو شرب انبسطت نفسه إلى الشهوات، وضعفت إرادتها ومحبتها للعبادات، فهذا المعنى في الجماع أبلغ، فإنه يبسط إرادة النفس للشهوات، ويضعف إرادتها عن العبادات أعظم، بل الجماع هو غاية الشهوات، وشهوته أعظم من شهوة الطعام والشراب، ولهذا وجب على المجامع كفارة الظهار، فوجب عليه العتق أو ما يقوم مقامه بالسنة والإجماع، لأن هذا أغلظ ودواعيه أقوى والمفسدة به أشد، فهذا أعظم الحكمتين في تحريم الجماع. إذا ذكر هذه الحكمة الثانية. إذا الحكمة الثانية يعني من تحريم الجماع على الصحيح أيضا، ومن تحريم الأكل والشرب، يعني يقول شيخ الإسلام رحمه الله: الله جل وعلا حرم على الصائم، حرم على الصائم الأكل والشرب في حال صومه، لأن الإنسان إذا أكل وشرب انبسطت نفسه، انبسطت نفسه في الشهوات، في شهوات النفس، الأكل والشرب في شهوات النفس، والإنسان كلما زادت شهوته وعظمت يعني تضاعفت رغبته في شهوات الدنيا، وبالتالي ستضعف ماذا؟ نفسه عن عبادة الله جل وعلا، لأن يعني هذه الشهوات يعني تضعف ماذا؟ يعني الجانب التعبدي في الإنسان، تضعف الجانب التعبدي في الإنسان. ومقصود الصوم هو تقوية الجانب التعبدي في الإنسان، هذا هو مقصود الصوم. ولهذا قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فكلمة لعلكم تتقون فيها يعني بيان يعني الحكمة من تشريع هذا الصوم، حتى يعني يقوى الجانب التعبدي في الإنسان. بماذا يقوى الجانب التعبدي في الإنسان؟ بإضعاف جانب ماذا؟ الشهوة. وجانب الشهوة يضعف بأمور، منها الأكل والشرب. الإنسان إذا منع من الأكل والشرب قلت ماذا؟ شهوته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الماء فليتزوج، فإنه أرض للبصر وأكثر للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. كلمة وجاء معناها أن الصوت يقطع الشهوة، الصوت يقطع الشهوة أو يقلل يعني شهوة الإنسان. إذا تمنع من الأكل والشرب لإضعاف ماذا؟ يعني جهة جلب الشهوات. هكذا أيضا منع الإنسان من ماذا؟ من الجماع، لأن في الجماع يعني قمة الشهوة كما بين الشيخ الإسلام في كلامه السابق. إذا فكان أيضا من الحكمة أن يمنع الإنسان من الجماع لإضعاف يعني جانب الشهوة فيه، حتى يقوى الجانب الآخر الذي هو الجانب التعبدي. إذا فهذه يعني حكمة أخرى يعني بينها شيخ الإسلام رحمه الله يعني من منع الصائم من الجماع. ثم ذكر يعني حكمة ثالثة يذكرها الكثير من الفقهاء خاصة، ولهذا قال: وأما كونه يضعف البدن كالاستفراغ. يعني هنا يعني أمور منع منها الصائم لأنها تضعفه، لأنها تضعفه بدنيا، مثل مثلا القيء، تعمد القيء، تعمد القيء يعني ممنوع التحاق الصائم. والحكمة منه لأنه يضعف البدن. أنت الآن يعني في الصيام أنت تحرم نفسك من الأكل والشرب، وهذا في حد ذاته يعني يؤدي بالبدن إلى الضعف. فالقيء جعله الشارع أيضا من الأمور المفطرة حتى لا يتعمد الإنسان. لماذا؟ لأنه سيؤدي بالبدن إلى ضعف شديد، وبالتالي قد يضر بنفسه وبصحته، قد يضر بنفسه وبصحته. فمن العلماء من ذكر أيضا يعني هذا الجانب يعني في حكم يعني منع الصائم من الجماع، من العلماء من ذكر هذا الجانب، قال لأن يعني الجماع فيه استفراغ، يعني الإنسان يعني يبذل جهد، يبذل الجهد قد يؤدي به ماذا؟ إلى الضعف والوهن. إذا قال: كان أيضا من الحكمة أن يمنع منه صاحب هذا الباب. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وأما كونه يضعف البدن كالاستفراغ فذاك حكمة أخرى، فذاك حكمة أخرى. إذا الحاصل من كلام شيخ الإسلام رحمه الله أن الشارع حرم الجماع في حق الصائم لهذه يعني الحكم كلها. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث ودائما في باب الصوم أن المجامع في نهار رمضان، من جامع امرأته في نهار رمضان تجب عليه الكفارة. وقد نقل أيضا شيخ الإسلام رحمه الله الإجماع على ذلك. إذا شيخ الإسلام رحمه الله نقل الإجماع على منع صائم من الجماع، ونقل الإجماع أيضا على أن المسلم إذا جامع وهو صائم أنه تلزمه الكفارة. ولكن الفائدة فقط يعني أنبه على أن الحافظ رحمه الله، حافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري ذكر بأن هذه المسألة فيها خلاف، يعني ليست يعني مسألة إجماع بل فيها خلاف، وإن كان الخلاف في ذلك شاذ يعني لا يثبت إليه، ولكن على كل يعني هذه المسألة يعني من جمع وهو صائم هل تلزمه كفارة أم لا، يعني خالف في ذلك يعني بعضهم وشد عن قول عامة أهل العلم، فعامة أهل العلم على أن من جمع وهو صائم في نهار رمضان أنه تلزمه كفارة. هذا هو يعني قول عامة يعني العلماء، ولكن استشهد بعضهم فقال بأنه لا تلزمه هذه الكفارة. وإن كان هذا القول كما قال الحافظ هو قول الشاذ أولا ثم يعني هو قول مردود بنص يعني هذه السنة، يعني عندنا يعني في هذه المسألة نص سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام مصرحة بأن الذي يجامع امرأته في نهار رمضان أنه تلزمه هذه الكفارة. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن كفارة الجماع في نهار رمضان هو ما جاء في هذا الحديث فيؤمر الذي جمع في نهار رمضان بأن يعتق رقبة، فإن لم يجد رقبة يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. وهذا القول هو قول جماهير العلماء، هذا القول هو قول جماهير العلماء، وخلف في ذلك المالكية، وقالوا من جمع امرأته في نهار رمضان فيكفيه الإطعام، أن يطعم 60 مسكينا ولا يلزمه شيء آخر، يعني لا يلزمه عتق ولا صوم شهرين متتابعين، بل يكفيه في ذلك ماذا؟ أن يطعم 60 مسكينا، فلو أطعم 60 مسكينا لكفاه ذلك ولا أجزأه ذلك. إذا هذا هو قول المالكية في هذه المسألة، وحجتهم في ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: احترقت. نحن في حديث أبي هريرة ماذا قال؟ هلكت، واحترقت. قال: احترقت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما؟ لما تقول ذلك؟ قال: وطئت امرأتي في رمضان نهارا، يعني قال جمعت امرأتي في نهار رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق، قال له: تصدق، فقال الرجل: ما عنده شيء، إلى آخر القصة. إذا فظاهر حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر هذا الرجل إلا بالإفعال، قال له: تصدق، فاستدل المالكية بهذا الحديث على أن من جمع امرأته في نهار رمضان فيكفيه التصدق والإطعام، ولا يلزمه لا عشق ولا صيام. ولكن الراجح طبعا في هذه المسألة هو قول الجمهور، لماذا؟ قال العلماء: لأن قصة هذا الرجل هي في الحقيقة قصة واحدة، هي قصة واحدة، يعني رجل جمع امرأته في نهار رمضان فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بذلك. ففي حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره ماذا؟ بالصدق، ولكن يظهر أن هذه أو هذا الحديث، حديث عائشة وقع فيه ماذا؟ اختصار، بحكم أن راوي هذه القصة كان يعلم بأن هذا الرجل يعني كان لا يستطيع أن يعتق رقبة ولا يستطيع أن يصوم ماذا شهرين متتابعين، فيعني هذه هذا السياق يعني وقع فيه اختصار، إذا هذه القصة مختصرة. وحديث أبي هريرة حديث ببسط هذه القصة وذكرها بالتفصيل. ولا شك أنه يعني إذا تعارض يعني حديث يعني فيه اختصار وحديث مفصل أن العبرة بهذا بالمفصل، العبرة بالمفصل يعني لا نبدأ رواية مختصرة، لأن الرواية المفصلة يعني فصلت يعني المواقع أو القصة أكثر. إذا فهذا الحديث يعني فيه اختصار، وقع فيه اختصار، فأوهم اختصاره أوهم يعني من قال بأن المجامع في نهار رمضان يكفيه ماذا؟ التصدق للقطعة. فنقول هذه القصة يعني وقع فيها اختصار، والعبرة بالحديث الذي يعني فصل هذه القصة وبسطها. ثم مما يدل على أن حديث عائشة رضي الله عنها وقع فيه اختصار أن بعض روايات حديث عائشة أمرت يعني هذا الرجل بالعتق، أمرت هذا الرجل بالعتق، ولذلك جاء في رواية لابن خزيمة، رواه ابن خزيمة في صحيحه بسند الحسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أمره ماذا؟ أمره بالعتق، أمره أولا بالعتق، فلما أخبر بأنه يعني لا يجد رقبة قال له تصدق، قال له تصدق. إذا هذه الرواية تدل على أن يعني حديث عائشة الذي في صحيح مسلم وقع فيها فعلا اختصار، وأما القصة هي قصة واحدة لم تتعدد. ولذلك ابن خزيمة رحمه الله يعني من فقهه ودقته يعني أشار إلى هذه الحقائق. ولذلك ابن خزيمة في صحيحه لما ذكر يعني لفظ مسلم المشهور، لما قال لمسلم يا رجل تصدق، بوب له ابن خزيمة بقوله باب ذكر خبر روي مختصرا وهم بعض العلماء من الحجازيين، يشير الى الامام مالك وغيره، ان المجامع في رمضان نهارا جائز له ان يكفر بالاطعام وان كان واجبا لعتق رقبه مستطيعا لصوم شهرين متتابعين. إذن ذكر هذا التبويب، ثم ذكر لفظ حديث مسلم، ثم أتبعه ابن خزيمة رحمة الله عليه بالرواية الأخرى التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أولا بالعتق، فقال ابن خزيمة رحمه الله بعد ذلك في باب آخر قال باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر المجامع بالصدقة بعد أن أخبره أنه لا يجد عتق رقبة، قال ويشهد أن يكون قد أعلم أيضا أنه غير مستطيع لصوم شهرين متتابعين كإخبار أبي هريرة فاختصر الخبر، يقول ابن خزيمة فاختصر الخبر. إذن فالحاصل أن هذا الحديث الذي عائشة في صحيح مسلم وقع هذا فيه اختصار، وبالتالي فالأخذ بالحديث الذي يعني بسطت فيه القصة وفصلت فيه القصة يعني أولى من أخذ هذا اللفظ المختصر. ولذلك فالصحيح كما قلت هو ما ذهب إليه أكثر العلماء من أن المجامع في نهار رمضان يؤمر بهذه الكفارة، يعني بأن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا، ولا يجزئه منذ البداية أن يطعم كما قال المالكية. مسألة أخرى، فائدة أخرى من فوائد هذا الحديث أيضا الكفارة المذكورة في هذا الحديث على الترتيب، على الترتيب. إذا فيؤمر، يؤمر أولا بأن يعتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يجد يطعم 60 مسكينا. إذا يعني هذا هو الذي دل عليه حديث أبي هريرة. وطبعا هذه المسألة أيضا وقع فيها خلاف بين العلماء، اختلف العلماء في هذه الخصال التي جاءت في هذه الكفارة، هل هي على الترتيب أم أنها على التخيير؟ يعني منهم من قال هي على الترتيب، ومنهم من قال هي على التخيير. طبعا من قال هي على التخيير معنى ذلك أن المكلف مخير بين هذه الخصال. إذا حدث يطعم مباشرة 60 مسكينا فله ذلك، ولو كان مستطيعا للرقبة ومستطيعا للصوم. ما دام أنه مخير فمعنى ذلك أنه يختار ما شاء من هذه الخصال الثلاثة. من العلماء من قال بذلك، ومنهم من قال لا، بل هي على الترتيب، بمعنى أن من كان يستطيع أن يعتق رقبة فلا يجوز له أن ينتقل إلى الصوم أو إلى الإطعام. إذن عليه أن يعتق أولا الرقبة، فإذا لم يجد رقبة يصوم شهرين متتابعين، ومن كان مستطيعا للصوم فليس له أن يطعم ما دامت على الترتيب. إذا يصوم شهرين متتابعين فإن عجز أطعم 60 مسكينا. وسبب خلاف العلماء، سبب خلاف العلماء في هذه المسألة أيضا أن روايات هذا الحديث اختلفت. يعني بعض روايات هذا الحديث ذكرت فيها هذه الخصال على التخيير، كما جاء في صحيح مسلم، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا، هذا لفظ الحديث في صحيح مسلم ولفظ من الألفاظ، أن رجلا أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا فأفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم 60 مسكينا. قال وأو تقتضي مال التخيير، أنا لما أقول لك افعل كذا أو كذا فمعنى ذلك أنك مخير، أنك مخير، فقالوا أو تقتضي التخيير. إذا هكذا يعني جاء الحديث بصيغة التخيير، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا جمع امرأته في نهار رمضان أن يعتق ماذا رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. ولكن أيضا أكثر الروايات جاءت بذكر هذه الخصال على الترتيب، أكثر روايات هذا الحديث، أكثر روايات هذا الحديث جاءت فيها هذه الخصال على الترتيب لا على التخيير، على الترتيب لا على التخيير. ولهذا قال الحافظ، قال الحافظ بن حجر روى الترتيب عن الزهري، قال روى الترتيب عن الزهري تمام 30 نفسا أو أزيد، يعني أكثر من 30 راوي رووا هذا الحديث عن الزهري رحمة الله عليه، وقد رووه عنه على أن هذه الخصال على ماذا؟ على الترتيب، يعني افعل هذا فإن لم تستطع افعل هذا، إن لم تستطع افعل هذا. والشيخ الألباني، الشيخ الألباني رحمه الله جمع هذه الروايات في كتابه الأرواح، جمع الشيخ الألباني رحمة الله عليه هذه الروايات في كتابه الأرواح، يعني رواية الرواية الذين رووا هذا الحديث عن الزهري بصيغة ماذا؟ الترتيب لا التخيير. فزادوا على 30 راوي، يعني أكثر من 30 راوي، أكثر من 30 راوي رووا هذا الحديث عن الزهري بصيغة ماذا؟ بصيغة الترتيب. إذا فدل ذلك على أن هذه الخصال تكون على الترتيب لا على التخيير. هذا هو الرجح أيضا من أقوال العلماء. وبعد ذلك عشان نكمل هذه الفوائد. قبل أن ننتقل إلى الفائدة التي بعد ذلك، أشير إلى أن ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه تهذيب السنن يعني ذكر خلاف العلماء في هذه الخصال التي جاءت في هذه الكفارة، هل هي على الترتيب أم على التخيير؟ وذكر رحمه الله ست مرجحات، ذكر ست مرجحات لرواية الترتيب، ذكر ست مرجحات لرواية الترتيب. منها أن الرواة الذين رووا هذا الحديث بالترتيب أو على الترتيب أكثر عددا من الرواة الذين رووه على التخيير. ومنها أن الرواة الذين رووا الحديث على الترتيب معهم زيادة علم، معهم زيادة علم فيؤخذ بهذه الزيادة. ومنها أيضا ذكر أيضا بأن الروايات التي روت يعني هذه الخصال على الترتيب، هذه الروايات نص لا يحتمل التأويل، يعني لا يمكن أن تؤول الرواية التي جاءت يعني بالترتيب نص لا يمكن أن يؤول ولا يحتمل التأويل، بخلاف الروايات الأخرى التي جاءت على التخيير فيمكن تأويله. المهم أن ابن القيم رحمة الله عليه ذكر يعني ستة يعني مرجحات لرواية الترتيب، تجدونها في تهذيب السنن في المجلد الثامن. أيضا مما يستفاد من حديث أبي هريرة أن من لم يجد الرقبة انتقل إلى الصيام، من لم يجد الرقبة فإنه ينتقل إلى الصيام، وهذا ما جاء في المسألة السابقة. إذا قلنا بأن هذه الخصال على الترتيب فمعنى ذلك أن من لم يجد الرقبة فإنه ينتقل ماذا؟ إلى الصيام. دل أيضا حديث أبي هريرة أن من كان عاجزا عن الصيام فإنه ينتقل أيضا إلى الإطعام، ينتقل إلى الإطعام. قال العلماء ويدخل في ذلك أيضا من به شبق شديد، يعني الشخص قد يكون يعني في الأصل قادرا على الصيام، يعني من حيث يعني صحته و يعني بنيته هو قادر على الصيام، ولكن بعض الناس قد تكون يعني فيه يعني شهوة شديدة جدا يعني لا يصوم معها إلا بمشقة يعني عظيمة، فمثل هذا يجوز له أيضا أن ينتقل من الصيام إلى ماذا؟ إلى الإطعام، كهذا الرجل الذي ورد في هذه القصة. فهذا يستفاد أيضا من هذا الحديث. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن الواجب في الصيام في هذه الكفارة شهران متتابعان، وفي الإطعام أن يطعم 60 مسكينا، أن يطعم 60 مسكينا. وخالف في ذلك يعني في هذه النقطة الأخيرة خالف فيها الحنفية، فقالوا يجوز له أن يطعم مسكينا واحدا 60 مرة. يعني الحنفية قالوا يعني لك أن يحكم مسكين واحد ويأكل 60 مرة فيكفيه ذلك، ولكن الذي عليه أكثر العلماء أن عليه أن يطعم 60 مسكينا، أن يطعم 60 مسكينا، وهذا الذي يدل عليه ظاهر النص. أيضا من مسائل هذا الحديث اختلف العلماء في العتق، في عتق الرقبة في هذه الكفارة، هل يشترط فيها الإيمان والإسلام أم لا؟ احنا قلنا بأن من جمع امرأته في نهار رمضان يؤمر أولا بأن يعتق رقبة، يؤمر أولا بأن يعتق رقبة. طيب هذه الرقبة هل يشترط فيها الإسلام، يعني أن تكون رقبة مؤمنة مسلمة، أم يجوز أن تكون رقبة كافرة؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال يعتق أي رقبة، يعتق أي رقبة حتى لو كانت كافرة، قالوا لأن الحديث يعني أطلق قال اعتق رقبة، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعتق ماذا؟ رقبة مؤمنة. إذن فالحديث جاء مطلقا، ولكن الصحيح، الصحيح والله تعالى أعلم، أن الرقاب، أن الرقاب التي يؤمر بها في جميع الكفارات يشترط فيها الإيمان والإسلام، يعني جميع الكفارات إذا أمر فيها بعتق رقبة فالواجب أن تكون رقبة مسلمة، ولا يكفي أن يعتق أي رقبة حتى لو كانت كافرة، لا، بل يشترط فيها ماذا؟ الإيمان والإسلام. والدليل على ذلك ما ثبت في حديث أبي معاوية السلمي رضي الله عنه وأرضاه، وقصته في صحيح مسلم، قصته في صحيح مسلم أنه رضي الله عنه وأرضاه يعني كانت له جارية، كانت له جارية ترعى له الغنم، فغضب منها يعني ذات يوم فضربها، ضربها ثم ندم يعني على ما فعل، ندم على ما فعل، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني يستفتيه يعني كما فعل، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام يعني بإحضار يعني تلك الجارية، وكان يعني يريد أن يعتقها حتى يكفر بذلك عن فعله، فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليمتحنها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها أين الله؟ قالت في السماء. أين الله؟ قالت في السماء، أي في جهة العلو. ثم قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها أو فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اعتقها فإنها مؤمنة، قال اعتقها فإنها مؤمنة. وهذه القصة كما قلت في حديث معاوية، معاوية نعم، في حديث معاوية ابن الحكم السلمي، معاوية ابن الحكم السلمي قال اعتقها فإنها مؤمنة. فدل هذا الحديث على أن الرقاب التي يؤمر بعتقها في الكفارات يشترط فيها ماذا؟ الإيمان والإسلام. أيضا من المسائل، المسائل التي تستفاد من حديث أبي هريرة في بيان يعني قدر الواجب في الإطعام، نحن قلنا بأن الذي يجمع في نهار رمضان إما أن يعتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا، يطعم 60 مسكينا، ولكن كم يعطي لكل مسكين؟ يعني ما هو قدر الطعام الذي يعطيه لكل مسكين؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال مد، ومنهم من قال مدان، وقيلت يعني أقوال أخرى، والصحيح أنه يكفي أن يعطي كل مسكين مدة من الطعام، يعني يعني لو أعطى كل مسكين مدة من الطعام أجزأه ذلك، لأنه عرفنا بأن يعني قدر التمر الذي أتي به النبي عليه الصلاة والسلام في هذه القصة هو 15 صاعا، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيها لسكين مسكينة، فدل ذلك على أنه يعني يكفي مد من طعام. ومما يستفاد أيضا من هذه القصة أن الكفارة لا تسقط بالإعسار، يعني الشخص المعسر الفقير الذي لم يستطع أن يعتق رقبة ولم يستطع صوم ووجب عليه أن يطعم 60 مسكينا، وجب عليه أن يطعم 60 مسكينا، هل هذا الإطعام يسقط على المكفر إذا كان معسرا أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء. من الفقهاء من قال بأن المعسر تسقط عليه هذه الكفارة، يعني إذا كان معلوش في ذلك الوقت إن لم يكن له طعام يتصدق به على 60 مسكينا سقطت عنه الكفارة. ولكن ذهب غيرهم من العلماء بأن هذه الكفارة لا تسقط بالإعسار، بل تبقى دائما على المكفر حتى يطعم، وهذا هو الصحيح، لأن هذا الرجل كان معسرا، كان معسرا، ولما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بإعساره يعني لم يعفه النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الكفارة، بل أمره ماذا؟ بأن ينتظر وبأن يجلس، كما جاء في بعض الروايات أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس وينتظر. فلما جاء أو أتي النبي عليه الصلاة والسلام بطعام أعطاه إياه وأمره بأن يكفر به، فدل ذلك على أن يعني هذه الكفارة يعني لا تسقط يعني بإعسار الإنسان، والله تعالى أعلم. طيب، بقيت يعني فوائد يعني كثيرة أيضا، يعني هي أكثر من 10 فوائد يعني تتعلق من باب الصوم، يعني لا يسعني الوقت لسردها يعني في هذه الدقائق المتبقية، ولذلك فسنؤجل ذلك إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا سائل يقول: لماذا لا تقول أن عائشة رضي الله عنها اختصرت؟ الله أعلم، شو اختصر؟ ممكن عائشة، ممكن الراوي عن عائشة، على اللي يروي عن عائشة ما يقدرش يختصر، الراوي عن عائشة يقدر يختصر. ومر معنا في درس البخاري أن البخاري نفسه اختصر حديث إنما الأعمال بالنيات، قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبه مباشرة، يعني نحى الجملة الأولى. من الذي اختصر الحديث؟ والبخاري نفسه. إذن فالاختصار لا يلزم أن يكون من الصحابة، قد يكون من الصحابة، قد يكون من التابعين، قد يكون من فوقه، وهكذا، والله أعلم. يقول: ذكر الصنعاني في العدة وفي العدة أن المخالف في وجوب الكفارة هم الهادوية والزيدية. المهم يعني كما قلت، الحافظ رحمه الله في فتح الباري أشار إلى خلاف يعني في هذه المسألة، وإن كان الخلاف شاذ. يقول: ما الدليل على أن الأصل إذا نسخت التلاوة ينسخ الحكم؟ الدليل على ذلك هو الاستقراء. الدليل على ذلك هو ماذا؟ الاستقراء. يعني العلماء يعني استقرأوا الكثير يعني من النصوص التي يعني نسخت ماذا؟ تلاوتها، ومع نسخ تلاوتها يعني نسخ أيضا حكمها، نسخ أيضا حكمها. ولهذا مثلا جاء في حديث عائشة قالت في الرضاع، قالت: كان مما نزل من القرآن 10 رضاعات يحرمنا، 10 رضاعات يحرمنا، قالت فنسخت، يعني نسخت تلاوته، وإذا لم نسخ تلاوته ينسخ أيضا حكمه. المهم يعني كما قلت، يعني ابن حزم رحمة الله عليه يعد من علماء المسلمين. طبعا ابن حزم إذا صرح بشيء مش معناته يعني جابوا نجيبوا، لا، يعني هذا كما قلت يعني أخذه العلماء رحمة الله عليهم من استقراء يعني النصوص المنسوخة. طبعا كان سؤال ثاني أنا مانيش نشوفه مليح، يعني كتيبة شوية صغيرة وأنا النظر بتاعي في القراءة ضعيف شوية. فالله تعالى أعلم وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.